بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس سماع كتاب غريب القرآن للإمام أبي بكر السجستاني رحمه الله تعالى، بترتيب الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني. يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الأعراف. ذكري ذكر بياتا ليلى، والبيات الإيقاع بالليل. قائلون نائمون نصف النهار، معايش لا تهمز لأنها مفاعل من العيش، واحدتها معيشة، والأصل معيشة على وزن مفعلة، وهي ما يعاش به من النبات والحيوان وغير ذلك. مذؤوما مذموما بأبلغ الذم، مدحورا مبعدا، يقال ادحر عنك الشيطان أي أبعده. قاسمهما حلف لهما، دلاهما بغرور، يقال لكل من ألقى إنسانا في بلية قد دلاه في كذا. طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، جعلا يلصقان عليهما من ورق التين وهو يتهافت عنهما، يقال طافق يفعل كذا، وأقبل يفعل كذا، وجعل يفعل كذا، بمعنى واحد. يخصفان يلصقان الورق بعضه على بعض، ومنه خصفت نعلي إذا أطبقت عليها رقعة وأطبقت طاقا على طاق. ريشا ورياشا واحد، ما ظهر من اللباس والشعرة، والرياش أيضا الخصب والمعاش. قبيلة جيله وأمته. الفحشاء كل شيء مستقبح من قول أو فعل فهو فحشاء. زينة ما يتزين به الإنسان من لبس وحلي وأشباه ذلك، وقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي لباسكم عند كل صلاة، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراه، الرجال بالنهار والنساء بالليل إلا الحمص، وهم قريش ومن دان بدينهم فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم، وكانت المرأة تتخذ نسائج من سيور فتعلقها على حقويها. قال أبو عمر يقال إن آدم عليه السلام طاف عريانا لأنه مشبه بيوم القيامة، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ ذلك. وقوله تعالى موعدكم يوم الزينة يعني يوم العيد. وعن جعفر عن سعيد بن جبير يوم الزينة يوم السوق، اداركوا فيها اجتمعوا فيها. ضعف الشيء مثله ويقال مثله، وقوله تعالى ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضعف من أسماء العذاب، ومنه قوله تعالى قال لكل ضعف. سم الخياط ثقم الإبرة، لهم من جهنم مهاد أي فراش من النار، ومن فوقهم غواش أي ما يغشاهم فيغطيهم من أنواع العذاب. غل عداوة وشحناء، ويقال الغل الحسد. الأعراف سور بين الجنة والنار، سمي بذلك لارتفاعه، وكل مرتفع من الأرض أعراف واحدها عرف، ومنه عرف الديك سمي عرفا لارتفاعه، ويستعمل في الشرف والمجد، وأصله في البناء. تلقاء أصحاب النار، تجاه أهل النار ونحو أهل النار، وكذلك تلقاء مدين تجاه مدين ونحو مدين، وقوله من تلقاء نفسي من عند نفسي. استوى على العرش، قيل معناه استوى عليه وقهره بعزته وظفر به، وقيل معناه على عليه، ومعنى العلو والاستيلاء في صفة الله تعالى متشابها، لأنه يعلو قاهرا ومدبرا لأمور ومستوليا عليها. والاستواء على ستة أوجه: انتصاب وضده الاعوجاج، والاعتدال، ومنه سمي استوى الليل والنهار، وتمام الشباب وانتهاؤه، قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، والقصد في الشيء، والإقبال عليه. حكى الفراء كان مقبلا على فلان ثم استوى إليه يشاتمني. والاستيلاء على الأمر والتفرد به، ومنه قولهم استوى فلان على الملك، وفي عمله أي استولى عليه وتفرد به. وحكى أبو عبيدة استوى فلان على الجبل أي على عليه، وفي ذلك قد قال الشعراء. سيماهم علامتهم حثيثا سريعا. أقلت سحابا ثقالا، يعني الريح حملت سحابا ثقالا بالماء. يقال أقل فلان الشيء واستقل به إذا أطاقه وحمله، وفلان لا يستقل بحمله أي لا يطيق. وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي أي تحمل فيشرب منها. نكدا قليلا عثرا. وزادكم في الخلق بسطة أي طولا وتماما، وكان أطولهم طوله 100 ذراع وأقصرهم طوله 60 ذراعا. آلاء الله نعمه واحده إلى وأولى وإلي. ثمود فعول من الثمد وهو الماء القليل، فمن جعله اسم حي أو أب صرفه لأنه مذكر، ومن جعله اسم قبيلة أو أرض لم يصرفه. بوأكم أنزلكم، الرجفة حركة الأرض يعني الزلزلة الشديدة. جاثمين واقعين بعضهم على بعض، وجاثمين باركين على الركب أيضا. والجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للبعير. الغابرين أي الباقين والباضين أيضا، وهو من الأضداد. وقوله تعالى إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين، قد غبرت في العذاب أي بقيت فيه ولم تسر مع لوط عليه السلام. ويقال في الغابرين أي الباقين في طول العمر. أمطرنا عليهم يقال لكل شيء من العذاب أمطرت بالألف، وللرحمة مطرت. مدين اسم أرض. تبخس تنقص. افتح بيننا أي احكم بيننا. والفتاح الحاكم. يغنو فيها يقيم فيها، ويقال ينزل فيها، ويقال يعيش فيها مستغنين. والمغاني المنازل، واحدها مغنى، فكيف آسى أحزن. عفوا كثروا، ويقال عفى الشيء إذا زاد وكثر، وعفى إذا درس وذهب، وهو من الأضداد. السراء وسر وسرور بمعنى واحد. والضراء ضر أي فقر وقحط وسوء حال وأشباه ذلك. بياتا ليلة، والبيات الإيقاع بالليل. حقيق على حق علي وواجب علي. ومن قرأ حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، فمعناه أنا حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. ثعبان حية عظيمة الجسم. أرجه أخره أي احبسوا وأخر أمره. استرهبوهم أخافوهم من الرهبة، هو استفعلوهم منه. تلقف وتلقم وتلهم بمعنى واحد أي تبتلع. يقال تلقفه والتقفه إذا أخذه سريعا، وتلقمه والتقمه إذا أخذه بالرفق. تنقمون منا تكرهون منا وتنكرون. إلهتك في قراءة من قرأ، ويذرك وإلهتك أي عبادتك، وهي قراءة ابن عباس. السنين جمع سنة، والسنون الجدوب كقوله تعالى ولقد أخذنا أهل فرعون بالسنين. طائرهم قيل الطائر العمل، وقيل الحظ، وقيل الشؤم. مهما تأتنا به من آية أي ما تأتنا به. وحروف الجزاء توصل بما كقولك إن ما تأتنا ومتى ما تأتنا، فوصلت ما بما فصارت ما ما، فاستثقل اللفظ به، فأبدلت ألف ما الأولى هاء فقيل مهما. الطوفان سيل عظيم، والطوفان الموت الذريع أي الكثير، وطوفان الليل شدة سواده. قمل صغار الدبا. مجرمين مذنبين. الرجز أي عذاب كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز أي العذاب. ورجز الشيطان لطخه وما يدعو إليه من الكفر. والرجز واحد في معنى العذاب. والرجس أيضا القذر والنتن، كقوله تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي نتنا إلى نتنهم، أي كفرا إلى كفرهم. والنتن كناية عن الكفر. وعلى المعنى الآخر: فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي فزادهم عذابا إلى عذابهم بما تجدد من كفرهم، والله أعلم. والرجز فهجر الرجز بكسر الراء وضمها، ومعناهما واحد، وفسر بالأوثان، وسميت الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز، أي سبب العذاب. ينكثون ينقضون العهد. اليم البحر. يعرشون يبنون. يعكفون يقيمون. متبر مهلك. أصنام جمع صنم، والصنم ما كان مصورا من حجر أو صخر أو نحو ذلك، والوثن ما كان من غير صخرة. ميقات مفعال من الوقت، تجلى ربه للجبل أي ظهر وبان، ومنه قوله: والنهار إذا تجلى، أي إذا ظهر وبان. دكا أي مدكوكا، أي مستويا مع وجه الأرض، ومنه يقال: ناقة دكاء، إذا كانت مفترشة السنام في ظهرها أو مجبوبة، وأرض دكاء أي ملساء. عجلا جسدا أي صورة لا روح فيها، إنما هو جسد فقط. له خوار، قال أبو عمر: أصحاب الحديث يقولون إن الله تعالى جعل الخوار فيه، كانت الريح تدخل فيه فيسمع له صوت. خوار صوت البقر. سقط في أيديهم، يقال لكل من ندم وعجز عن شيء ونحو ذلك. قد سقط في يده وأسقط في يده لغتان. أسفا شديد الغضب، ومنه قوله تعالى: غضبان أسفا. والأسيف الحزين. خلفتموني من بعد، أي قمتم مقامي خالفين متخلفين عن القوم الشاخصين. وقوله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي مع النساء. يقال: وجدت القوم خلوفا، أي قد خرج الرجال وبقي النساء. قال أبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الخلوف إذا خرج الرجال وبقيت النساء، وصادف من النساء بعض الرجال مقيمين. تشمت بي الأعداء، أي تسرهم، والشماتة السرور بمكاره الأعداء. سكت عن موسى الغضب، أي سكن. إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. انبجست انفجرت. يعدون في السبت، يتعدون ويتجاوزون ما أمروا به. يثبتون يفعلون سبتهم، أي يدعون العمل في السبت. ويثبتون بضم أوله، يدخلون في السبت. شرعا أي ظاهرة، واحدها شارع. بئيس شديد. عتوا تكبروا وتجبروا. والعاتي الشديد الدخول في الفساد، وهو المتمرد الذي لا يقبل عظة. تأذن ربكم، أعلم ربك. وتفعل تأتي بمعنى أفعل، كقولهم: أوعدني وتوعدني. درسوا ما فيه، قرأوا ما فيه. نتقن الجبل فوقهم، رفعنا الجبل فوقهم. ويقال: نتقن الجبل، اقتلعناه من أصله فجعلناه كالمظلة على رؤوسهم. وكل ما اقتلعته فقد نتقته. ومنه: نتقت المرأة إذا أكثرت الولد، أي نتقت ما في رحمها، أي اقتلعته اقتلاعا. انسلخ منها، خرج منها كما ينسلخ الإنسان من ثوبه، والحية من جلدها. أخلد إلى الأرض، اطمأن إليها ولزمها وتقاعس. ويقال: فلان مخلد، أي بطيء الشيب، كأنه تقاعس عن أن يشيب. وتقاعس شعره عن البياض في الوقت الذي شاب فيه نظراؤه. يلهث، يقال لهث الكلب إذا أخرج لسانه من حر أو عطش، وكذلك الطائر. ولهث الإنسان أيضا إذا أعيا. ذرأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم. يلحدون في أسمائه، يجورون في أسمائه عن الحق، وهو اشتقاقهم اللات من الله تعالى والعزى من العزيز. وقرئت يلحدون، أي يميلون. سنستدرجهم، سنأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم، كما يرتقي الراقي في الدرجة فيتدرج شيئا بعد شيء حتى يصل إلى العلو. وفي التفسير كلما جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. أملي لهم أطال لهم المدة، مأخوذ من الملاوة وهي الحين، أي تركهم حينا، ومنه قولهم تمليت حبيبا، أي عشت معه حينا. متين شديد، أيان معناه أي حين، وهي سؤال عن زمان مثل متى، وإيان بكسر الهمزة لغة سليم، حكاها الفراء وبه قرأ السلمي إيان يبعثون. أيان مرساها، أي متى مثبتها. من أرساها الله، أي أثبتها، أي متى الوقت الذي تقوم عنده. وليس هذا من القيام على الرجل، إنما هو من القيام على الحق، من قولك قام الحق، أي ظهر وثبت. يجليها لوقتها، أي يظهرها. ثقلت في السماوات والأرض، يعني الساعة، أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض، وإذا خفي الشيء ثقل. حفي عنها، معناه يسألونك عنها كأنك حفي بهم. ويقال تحفيت بفلان في المسألة إذا سألت به سؤالا أظهرت فيه العناية والمحبة والبر. ومنه إنه كان بي حفيا، أي بارا معنيا. يقال أحفى فلان في المسألة إذا ألح فيها وبالغ. والحفي السؤول باستقصاء. وقال أبو عمر يقال في صفات المخلوقين فلان حفي، أي تعب. ولا يكون الحفي من صفات الله تعالى، فقلت ما يكون هذا مثل المكر والعجب، فقال هو جائز. قال أبو محمد المحفي المقصود بالشيء المختص به، وقد يجوز أن يقال للبارئ لأن الخلق يفضلونه ويعنونه. وقيل كأنك حفي عنها، أي كأنك أكثرت السؤال عنها حتى علمتها. تغشاها علىها بالنكاح، حملت حملا خفيفا، الماء خفيف على المرأة إذا حملت. وقوله فمرت به، أي فاستمرت به، أي قعدت به وقامت. فمرت به، أي فاستمرت به، أي قعدت به وقامت. كيدوني، احتالوا في أمري، عرف معروف، ينزغنك من الشيطان نزغ، يستخفنك منه خفة وغضب وعجلة. ويقال ينزغنك، يحركنك بالشر، ولا يكون النزغ إلا في الشر. طائف من الشيطان، لمم من الشيطان، وطائف فاعل منه، يقال طاف يطيف طيفا فهو طائف. يمدونهم في الغي، يزينون لهم الغي. خيفة خوف. سورة الأنفال. الأنفال الغنائم، واحدها نفل، والنفل الزيادة، والأنفال مما زاد عز وجل هذه الأمة في الحلال، لأنه كان محرما على من كان قبلهم. وبهذا سميت النافلة من الصلاة، لأنها زيادة على الفرض. ويقال لولد الولد النافلة، لأنه زيادة على الولد. وقيل في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أنه دعا بإسحاق فاستجيب له، وزيد يعقوب، كأنه تفضل من الله تعالى، وإن كان كل بتفضله. وجلت، أي خافت. الشوكة الحد والسلاح. مردفين، أردفهم الله تعالى بغيرهم. ومردفين رادفين، يقال ردفته وأردفته إذا جئت بعده. أمنة مصدر أمنت، أمنة وأمانا وأمنا، كلهن سواء. رجز الشيطان، أي لطخه وما يدعو إليه من الكفر. بنان أصابع، واحدتها بنانة. شاقوا الله، حاربوا الله تعالى، وجانبوا دينه وطاعته. ويقال شاقوا الله، أي صاروا في شق غير شق المؤمنين. زحفا، تقارب القوم إلى القوم في الحرب. متحيزا إلى فئة، منضما إلى جماعة، يقال تحيز وتحوز وانحاز بمعنى واحد. يحول بين المرء وقلبه، أي يملك عليه قلبه فيصرفه كيف يشاء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحبسوك. ويقال رماه فأثبته إذا حبس. ومريض مثبت، أي لا حركة به. مكاء وتصدية، صفيرا وتصفيقا. يركمه، أي يجمع بعضه فوق بعض. العدوة الدنيا، وهم بالعدوة القصوى. العدوة والعدوة بكسر العين وضمها شاطئ الوادي، والدنيا والقصوى تأنيث الأدنى والأقصى. منامك نومك، كقوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ويقال منامك عينك لأن العين موضع النوم، فتفشل وتذهب ريحكم، تجبن وتذهب دولتكم. نكص على عقبيه أي رجع القهقرى. دأب آل فرعون عادة آل فرعون، تثقفنهم في الحرب تظفرن بهم. شرد بهم من خلفهم أي اطرد بهم من وراءهم، أي فعل بهم فعلا من القتل تفرق به من وراءهم من أعدائك. ويقال شرد بهم سمع بهم بلغة قريش، ترهبون تخيفون، جنحوا للسلم مالوا للصلح، حرض وحضد وحث بمعنى واحد، يثخن في الأرض أي يغلب على كثير من الأرض ويبالغ في قتل أعدائه. عرض الدنيا طمع الدنيا وما يعرض منها. ولايتهم، الولاية بفتح الواو النصرة، والولاية بكسر الواو الإمارة، مصدر وليت. ويقال هما لغتان بمنزلة الدلالة والدلالة. والولاية أيضا الربوبية، ومنه قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، يعني يومئذ يتولون الله تعالى ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا يعبدون. الأرحام القرابات واحدتها رحم، والرحم في غير هذا ما يشتمل على ماء الرجل من المرأة ويكون فيه الحمل. سورة التوبة. براءة خروج من الشيء ومفارقة له. سيحوا في الأرض سيروا فيها آمنين حيث شئتم. مخزي الكافرين مهلكهم. أذان من الله إعلام من الله، والأذان والإذان والتأذين الإعلام، وأصله من الأذن، يقال آذنتك بالأمر يريد أوقعته في أذنك. يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويقال يوم عرفة، وكانوا يسمون العمرة الحج الأصغر. يظاهر عليكم يعين عليكم، احصروهم احبسوهم وامنعوهم من التصرف. مرصد طريق، والجمع مراصد. إلا ولا ذمة، إل على خمسة أوجه، إل الله عز وجل، وإل عهد، وإل قرابة، وإل حلف، وإل جوار. ذمة عهد، وقيل الذمة ما يجب أن يحفظ ويحمى. وقال أبو عبيدة الذمة التذمم ممن لا عهد له، وهو أن يلزم الإنسان نفسه ذماما، أي حقا يوجبه عليه يجري مجرى المعاهدة من غير معاهدة ولا تحالف. نكثوا نقضوا. وليجة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم. وقوله تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخلاء من المشركين يخالطونهم ويوادونهم. اقترفتموها اكتسبتموها. رحبت أي الأرض اتسعت. نجس قذر، ونجس قذر، فإذا قيل رجس نجس أسكن على الاتباع. عيلة فقراء، عن يد عن قهر وذل، وقيل عن يد عن مقدرة منكم عليهم وسلطان، من قولهم يدك علي مبسوطة أي قدرتك وسلطانك. وقيل عن يد عن أنعام عليهم بذلك، لأن أخذ الجزية منهم وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم، ويد من المعروف جزيلة. الجزية الخراج المجعول على رأس الذمي، وسميت جزية لأنها قضاء منهم لما عليهم. يضاهئون يشابهون، والمضاهاة معارضة الفعل بمثله، يقال ضاهيته أي فعلت مثل فعله. يؤفكون يصرفون عن الخير، ويقال يؤفكون يحدون، من قولك رجل محدود أي محروم. يكنزون الذهب والفضة، كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا يكوى به صاحبه يوم القيامة. القيم قائم مستقيم. نسيء في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء تأخير تحريم المحرم، وكانوا يؤخرون تحريمه سنة ويحرمون غيره مكانه لحاجتهم إلى القتال فيه، ثم يردونه إلى التحريم في سنة أخرى كأنهم يستنسئونه ذلك ويستقرضونه، ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا عدة ما حرم الله تعالى. يقول: إذا حرموا من الشهور عدد الشهور المحرمة لم يبالوا أن يحلوا الحرام ويحجموا الحلال. إذ ثاقلتم أي تثاقلتم إلى الأرض سكينة، تقدم في سورة البقرة. عرضا قريبا وسفرا قاصدا، أي طمعا قريبا وسفرا غير شاق. الشقة السفر البعيد. عفى الله عنك لما أذنت، أي محى عنك ذنوبك، وعفى الله أثره أي محاه. ثبطهم حبسهم، يقال ثبطه عن الأمر إذا حبسه عنه. خبالا فسادا، لأوضعوا خلالكم لأسرعوا فيما بينكم، يعني بالنمائم وأشباه ذلك. والوضع سرعة السير، قال أبو عمر: الإيضاح أجود، ويقال وضع البعير وأوضعته أنا. وفيكم سماعون، أي سامعون لهم مطيعون، ويقال سماعون لهم أي جواسيس يتجسسون لهم الأخبار. تفتني ألا في الفتنة سقطوا، تؤثمني ألا في الإثم وقعوا. تزهق أنفسهم تهلك وتبطل. مغارات، ومغارات أيضا ما يغورون فيه أي يغيبون فيه، واحدها مغارة ومغارة، وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي يغيب ويستتر. يجمحون يسرعون، ويقال فرس جموح للذي إذا ذهب في عدوه لم يثنه شيء. يلمزك يعيبك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء الذين لهم بلغة، والمساكين الذين لا شيء لهم. والعاملين عليها العمال على الصدقة، والمؤلفة قلوبهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام. وفي الرقاب أي في فك الرقاب، وهم المكاتبون. والغارمين الذين عليهم الدين ولا يجدون القضاء. وفي سبيل الله أي ما هو لله تعالى طاعة. وابن السبيل الضعيف والمنقطع به وأشباه ذلك. أذن خير لكم، يقال فلان أذن أي يقبل كل ما قيل له من الرواية، وإن كان كما تزعمون فهو خير لكم حين لا يكشف عورتكم. ومن قرأ أذن خير لكم أي أنه يقبل ما قيل له في الخير لا في الشر، أي هو خير لكم. يحادد الله ورسوله أي يحارب ويعادي، وقيل إن اشتقاقه في اللغة من البعد، كما تقول يجانب الله ورسوله، فمعنى يحادد الله ورسوله أن يكون في حد، والله ورسوله في حد. يقبضون أيديهم أي يمسكونها عن الصدقة والخير. نسوا الله فنسيهم أي تركوا الله فتركهم. مؤتفكات مدائن قوم لوط، ائتفكت بهم أي انقلبت بهم. عدن إقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام به. نقموا كرهوا غاية الكراهة. متطوعين متطوعين. جهد وسع وطاقة، وجهد مشقة ومبالغة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله أي بعد رسول الله. طبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم. معذرون مقصرون، الذين يعذرون أي يوهمون أن لهم عذر ولا عذر لهم. ومعذرون أي معتذرون، أدغمت التاء في الذال. والاعتذار يكون بحق ويكون بباطل. ومعذرون الذين أعذروا أي أتوا بعذر صحيح. تفيض تسيل. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي مع النساء. مغرما أي غرما، والغرم ما يلزم الإنسان نفسه ويلزمه غيره وليس بواجب عليه. قال أبو عمر: والمغرم يكون واجبا وغير واجب. قال تعالى: من مغرم مثقلون. دوائر الزمان صروفه التي تأتي مرة بخير ومرة بشر، يعني ما أحاط بالإنسان منه. وقوله تعالى عليهم دائرة السوء أي عليهم يدور من الدهر ما يسوءهم. مردوا على النفاق أي عتوا ومرنوا عليه وجرؤوا. إن صلاتك سكن لهم أي دعاءك سكون وتثبيت لهم. مرجون ومرجؤون مؤخرون. إرصادا ترقبا ويقال أرصدت له الشيء إذا جعلته له عدة. والإرصاد في الشر، وقال ابن العربي رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعا. شفى جرف وشفى الوادي والبئر والقبر وما أشبهها، وشفيره أيضا أي حرفه. جرف ما تجرفه السيول من الأودية. هار مقلوب من هائر أي ساقط، يقال هار البناء وانهار وتهور إذا سقط. أواه حليم أي دعاء، ويقال كثير التأوه أي التوجع شفقا وفرقا. والتأوه أن يقول أوه أوه، فيه خمس لغات: أوه وآو وأوه وآه وأوه. ويقال هو يتأوه ويتأوى. كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يقال كاد يفعل ولا يقال كاد أن يفعل. ومعنى كاد هم ولم يفعل. وتزيغ تميل. يزيغ قلوب فريق منهم أي تميل عن الحق غلظة أي شدة عليهم وقلة رحمة لهم. فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي نتنا إلى نتنهم أي كفرا إلى كفرهم. والنتن كناية عن الكفر. عزيز عليه ما عنتم أي ما هلكتم أي هلاككم. وقوله تعالى عزيز عليه أي شديد يغلب صبره، يقال عزه يعزه عزا إذا غلبه. ومنه قولهم من عز بز أي من غلب سلب. سورة يونس. قدم صدق عند ربهم يعني عملا صالحا قدموه. وقيل محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند ربهم. دعواهم فيها أي دعاؤهم أي قولهم وكلامهم. والدعوة الادعاء أيضا. من تلقاء نفسي من عند نفسي. أخذت الأرض زخرفها أي زينتها بالنبات. يرهق وجوههم يغشى وجوههم. قترة غبار. ترهقهم تغشاهم. ومنهم قولهم غلام المراهق أي قد غشي الاحتلام. ذلة صغار. عاصم مانع. قطعا من الليل جمع قطعة، ومن قرأ قطعا بتسكين الطاء أراد اسم ما قطع. تقول قطعت الشيء قطعا بفتح القاف في المصدر، واسمه ما قطعت فسقط فقطع، والجمع أقطاع. زيلنا بينهم فرقنا بينهم. هنالك يعني في ذلك الوقت، وهو من أسماء المواضع ويستعمل في أسماء الأزمنة. تبلو تختبر. أسلفت قدمت. وقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو أي تذوق وبال ما قدمت وعملت. حقت كلمة ربك أي وجبت. يهدي أصله يهتدي فأدغمت التاء في الدال. الآن أي في هذا الوقت، والآن هو الوقت الذي أنت فيه. يستنبئونك أي يستخبرونك. إي وربي إي توكيد للأقسام، والمعنى نعم وربي. قال أبو عمر إي وربي تصديق. أسر الندامة أظهروها ويقال كتموها، ويقال كتمها العظماء من السفلة الذين أضلوهم. وأسر من الأضداد. تتلو تقرأ. تتبع. تفيضون فيه تدفعون فيه بكثرة. تبديل تغيير الشيء عن حاله، وإبدال جعل شيء مكان شيء. يخرصون يحدثون. غمة ظلمة، ويقال غمة وغم واحد، كما يقال كربة وكرب. اقضوا إلي ولا تنظرون أي امضوا ما في أنفسكم ولا تؤخرون، كقوله عز وجل فاقض ما أنت قاض أي فامض ما أنت ممض. تلفتنا تصرفنا، والالتفات الانصراف عما كنت مقبلا عليه. كبرياء أي عظمة وملك، ومنه قوله تعالى وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك، وإنما سمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا. اطمس أي امحو أي أذهبه، من قولك طمس الطريق إذا عفى ودرس. ننجيك ببدنك نلقيك على نجوة من الأرض أي ارتفاع من الأرض، وقوله ببدنك أي وحدك، ويقال إنما ذكر البدن دلالة على خروج الروح منه أي ننجيك ببدن لا روح فيه، ويقال ببدنك أي بدرعك، والبدن الدرع. بوأنا بني إسرائيل أنزلناهم، ويقال جعلنا لهم مبوأ وهو المنزل الملزوم. الرجس النتن الشيطان. سورة هود. يثنون صدورهم يطون ما فيها، وقرئت تثنوني صدورهم أي تستتر، وتقديره تفعوعل وهو للمبالغة. وقيل إن قوما من المشركين قالوا إذا أغلقنا أبوابنا وأرغينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعلم بنا؟ فأنبأ الله تعالى عما كتموه فقال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. حاق بهم أحاط بهم، قال أبو عمر حاق بهم أي حق عليهم. يأوس فعول من يئست أي شديد اليأس. النذير بمعنى منذر أي محذر. يبخسون ينقصون، أخبتوا إلى ربهم أي تواضعوا وخشعوا لربهم، ويقال أخبتوا إلى ربهم اطمأنوا وسكنت قلوبهم ونفوسهم إليه. والخبت مطمئن من الأرض. أراذلنا الناقص القدر فينا. بادي الرأي مهموز أي أول الرأي، وبادي الرأي غير مهموز أي ظاهر الرأي. تزدري أعينكم يقال ازدراه، وازدر به إذا قصر به واحتقره، وزرى عليه إذا عاب عليه فعله. إجرامي مصدر أجرمت إجراما. مجراها إجراؤها أي إقرارها، وقرئت مجراها أي جريها. ومرساها استقرارها، عاصم مانع. غيض الماء نقص، وغاض الماء نفسه نقص. الجودي اسم جبل، مدرارا أي دارة يعني عند الحاجة إلى المطر لا أن تدر ليلا ونهارا، ومدرارا للمبالغة. اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي عرض لك بسوء، ويقال قصدك بسوء. استعمركم فيها أي جعلكم عمارها. فما تزيدونني غير تخسير أي كلما دعوتكم إلى هدى ازددتم تكذيبا فزالت خسارتكم. حنيذ مشوي في خد من الأرض بالزصف وهي الحجارة المحماة. نكرهم وأنكرهم واستنكرهم بمعنى واحد. أوجس نفسه خيفة أحس وأضمر في نفسه خوفا. خيفة خوف. بعلي بعل المرأة زوجها. وبعل اسم صنم أيضا، قال الله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. مجيد شريف رفيع تزيد رفعته على كل رفعة وشرفه على كل شرف، من قولك أمجد الدابة علفا أي أكثر وزد. الروع فزع. أواه حليم أي دعاء، ويقال كثير التأوه أي التوجع شفقا وفرقا، وقال أبو عمرو إشفاقا لا غير. والتأوه أن يقول أوه أوه. وفيه خمس لغات: أوه وآو وأوه وآه وأوه، ويقال هو يتأوى ويتأوه. منيب راجع تائب. سيئ بهم فعل بهم السوء. عصيب شديد يقال يوم عصيب وعصب صب أي شديد. يهرعون يستحثون، ويقال يهرعون يسرعون. فأوقع الفعل بهم وهو لهم في المعنى، كما قيل أولع فلان بكذا وزهي زيد وأرعد عمرو، فجعلوا مفعولين وهم فاعلون. ذلك أن المعنى إنما هو أولعه طبعه وجبلته، وزهاه ماله أو جهله، وأرعده غضبه أو وجعه، وأهرعه خوفه ورعبه، فلهذه العلة خرجت هؤلاء الأسماء مخرج المفعول بهم، ويقال لا يكون الإهراع إلا الإسراع إسراع المذعور. وقال الكسائي والفراء لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة، آوي إلى ركن شديد أنضم إلى عشيرة منيعة. وقوله فتولى بركنه أي بجانبه أي أعرض. أسري بأهلك سر بهم ليلة، ويقال سرى وأسرى لغتان. سجيل وسجين الشديد الصلب من الحجارة والضرب، عن أبي عبيدة. وقال غيره السجيل حجارة من طين صلب شديد. وقال ابن عباس سجيل آجر مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني حجارة معلمة عليها أمثال الخواتيم. بقية الله خير لكم، أي ما أبقى الله جل وعز لكم من الحلال ولم يحرمه عليكم، فيه مقنع ورضا، فذلك خير لكم. أصلاتك تأمرك أي دينك. وقيل كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة فقالوا له ذلك. شقاقي أي عداوتي، ودود أي محب أوليائه. ارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا إني معكم منتظر. بعدت ثمود أي هلكت، يقال بعد يبعد إذا هلك، وبعد يبعد من البعد. الرفد أي العطاء والعون أيضا. وقوله تعالى بئس الرفد المرفود أي بئس العطاء المعطى، ويقال بئس العون المعان. منها قائم وحصيد، يعني القرى التي أهلكت. منها قائم أي قد بقيت حيطانها، ومنها حصيد قد أمحي أثره. تتبيب تخسير وهو النقصان، ومعنى قوله تعالى فما تزيدونني غير تخسير، أي كلما دعوتكم إلى هدى ازددتم تكذيبا فزادت خسارتكم. زفير أول نهيق الحمار وشبهه، والشهيق من آخره. فالزفير من الصدر والشهيق من الحلق. مجذوذ أي مقطوع، يقال جذذت وجددت أي قطعت. مرية شك، تركنوا إلى الذين ظلموا تطمئنوا إليهم وتسكنوا إلى قولهم. ومنه قوله تعالى لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، أي كدت تميل إليهم. طرفي النهار يعني أوله وآخره. زلفا من الليل ساعة بعد ساعة، واحدتها زلفة. أترفوا نعيموا وبقوا في الملك. والمترف المتروك يصنع ما يشاء. وإنما قيل للمنعم مترف لأنه لا يمنع من تنعمه، فهو مطلق فيه. سورة يوسف. تأويل الأحاديث تفسير الأحاديث أي تفسير الرؤيا. عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين. غيابة الجب كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. جب ركية لم تطوى، فإذا طويت فهي بئر. يلتقط بعض السيارة يأخذه على غير طلب له ولا قصد. نرتع ونلعب أي ننعم ونلهو، ومنه القيد والرتعة يضرب مثلا في الخصب. ويقال نرتع نأكل، ونرتع أي نرتع إبلنا، وترتع أي ترتع إبلنا. ونرتع بكسر العين نفتعل من الرأي. نستبق نفتعل من السباق، أي يسابق بعضنا بعضا في الرمي. سولت لكم زينت لكم، سيارة مسافرون، واردهم الذي يتقدم إلى الماء فيستقي لهم. أدلى دلوه أرسلها ليملأها، ودلاها أخرجها. بضاعة قطعة من المال يتجر فيها. وشروه بثمن بخس أي باعوه. بخس نقصان، يقال بخسه حقه إذا نقصه. مثواه مقامه. نتخذه ولدا أي نتبناه. أشده منتهى شبابه وقوته. واحدها شد مثل فلس وأفلس. وشد كقولهم فلان ود، والقوم أودي. وشدة مثل نعمة وأنعم. ويقال الأشد اسم واحد لا جمع له، بمنزلة الآنك وهو الرصاص والأسرب. وذكر عن مجاهد في قوله تعالى ولما بلغ أشده قال 30، واستوى قال 40 سنة، وأشد اليتيم قالوا 18 سنة. هيت لك أي هلم لك، أي أقبل إلى ما أدعوك إليه. وقوله هيت لك أي إرادتي بهذا لك، وقرئت هئت لك أي تهيأت لك. معاذ الله ومعاذة الله وعوذ الله وعياذ الله بمعنى واحد، أي أستجير بالله. سيدها لدى الباب يعني زوجها، والسيد الرئيس أيضا، والسيد الذي يفوق في الخير قومه، والسيد المالك. لدى ولد بمعنى عند. شغفها حبا أصاب حبه شغاف قلبها، كما تقول كبده إذا أصاب كبده، ورأسه إذا أصاب رأسه، والشغاف غلاف القلب، ويقال هو حبة القلب، وهي علقة سوداء في صميمه. وشغفها حبا أي ارتفع حبه إلى أعلى موضع من قلبها. مشتق من شعفات الجبال أي رؤوس الجبال. وقولهم فلان مشعوف بفلان أي ذهب به الحب أقصى المذاهب. متكئا نمرقا يتكئ عليه، وقيل متكئ مجلسا يتكئ فيه، وقيل طعاما، وقرئت متكا فقيل هو الأترج، وقيل هو الزماورد. أكبرنه أعظمنه وهالهن أمره. ويجوز أكبرنه أي وجدنه كبيرا، كقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي وجدناه غافلا. ويقال في التفسير حضن لما رأينه، استعصم امتنع. أصب إليهن أمل إليهن، يقال أصباني فصبوت أي حملني على الجهل وما يفعل الصبي ففعلت. فتيان مملوكان، وكان العرب تسمي المملوك شابا كان أو شيخا فتى، ومنه قوله تعالى تراود فتاها عن نفسه أي عبدها. أعصر خمرا أستخرج الخمر، لأنه إذا عصر العنب فإنما يستخرج منه الخمر. ويقال الخمر هو العنب بعينه، حكى الأصمعي عن معتمر بن سليمان أنه قال لقيت أعرابيا ومعه عنب فقلت له ما معك، فقال خمر. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله أي رغبت عنها. والترك على ضربين، أحدهما مفارقة ما يكون الإنسان فيه، والآخر ترك الشيء رغبة عنه من غير دخول كان فيه. بضع سنين، البضع ما بين الثلاث إلى التسع. عجاف التي قد بلغت في الهزال النهاية. تعبرون تفسرون الرؤيا. أضغاث أحلام أخلاط أحلام. أضغاث الحشيش يجمعها الإنسان فتكون فيها ضروب مختلفة، واحدها ضغث وهو ملء كف منه. والذكر بعد أمة أي بعد حين. دأبا جدا في الزراعة ومتابعة أي تدأبون دأبا، والدأب والداب الملازمة للشيء والعادة أيضا. تحصلون تحرزون، يغاث الناس يمطرون، يعصرون ينجون، وقيل يعني يعصرون العنب والزيت. حاشا لله وحاشا لله، قال المفسرون معناه معاذ الله، وقال اللغويون حاشا له معنيان، التنزيه والاستثناء اشتقاقه من قولك كنت في حشا فلان أي في ناحيته، ولا أدري أي الحشا آخذ أي الناحية آخذ. وقولهم حاشا فلانا أي أعزل فلانا من وصف القوم بالحشا، فلا أدخله في جملتهم. ويقال حاشا لفلان وحاشا فلانا وحاشا فلان، فمن نصب فلانا أضمر في حاشا مرفوعة، والتقدير حاشا فعلهم فلانا، ومن خفض فلانا فإضمار اللام لطول صحبتها حاشا. وجواب آخر لما خلت حاشا من الصاحب أشبهت الاسم فأضيفت إلى ما بعدها، يعني حاشا زيد. قال أبو عمر سمعت المبرد يقول إذا قيل حاشا زيد فمعناه حاشيت زيدا. خطب كنا أمر كنا، والخطب الأمر العظيم، حصحص الحق وضح وتبين، مكين خاص المنزلة، جهزهم بجهازهم، كان لكل واحد منهم ما يصيبه، والجهاز ما أصلح حال الإنسان. نمير أهلنا، يقال فلان يمير أهله إذا حمل إليه أقواتهم من غير بلده. كيل بعير يعني حمل جمل. آوى إليه ضم إليه، وأوى إليه انضم إليه. تبتئس تفتعل من البؤس، وهو الضر والشدة أي لا يلحقك بؤس بالذي فعلوا. السقاية مكيال يكار به ويشرب فيه، العير إبل تحمل الميرة، صواع الملك وصاع الملك واحد، ويقال الصواع جام كهيئة المكوك من الفضة، وقرأ يحيى بن يعمر صوغ الملك بغين معجمة، يذهب إلى أنه كان مصوغا فسماه بالمصدر. زعيم وصبير وحميل وقبيل وكفيل وضمين بمعنى واحد. كدنا ليوسف أي كدنا له إخوته حتى ضممنا أخاه إليه. والكيد من المخلوقين احتيار، ومن الله تعالى مشيئة بالذي يقع به الكيد. استيأسوا استفعلوا من يئست، خلصوا نجيا انفردوا من الناس يتناجون، أي يسر بعضهم إلى بعض. فرطتم في يوسف أي قصرتم في أمره، ومعنى التفريط في اللغة تقدمة العجز. يا أسف على يوسف الأسف الحزن على ما فات. تالله بمعنى والله قلبت الواو تاء مع اسم الله تعالى دون سائر أسمائه تعالى. تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف. وجواب القسم لا المضمرة التي تأويلها تالله لا تفتأ تذكر يوسف. حرضا الحرض الذي قد أثابه الحزن والعشق. بثي وحزني البث أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه حتى يبثه أي يشكوه، قال والحزن أشد الهم. تحسسوا وتجسسوا بمعنى واحد أي تبحثوا وتخبروا. مزجات يسيرة قليلة من قولك فلان يزجي العيش أي يدفع بالقليل يكتفي به، المعنى جئنا ببضاعة مزجات إنما ندافع بها ونتقوت ليس مما يتسع به. آثرك الله علينا فضلك الله علينا، ويقال له على أثره أي فضل. خاطئين قال أبو عبيدة خطئ وأخطأ واحد، وقال غيره خطئ في الدين وأخطأ في كل شيء إذا سلك سبيل خطأ عامدا كان أو غير عامد. قال أبو عمر خطئ إذا تعمد وعليه العقوبة، وأخطأ إذا لم يتعمد وليس عليه العقوبة. تثريب تعيير وتوبيخ. تفندون تجهلون، ويقال تعجزون في الرأي، وأصل الفند الخرف، يقال أفند الرجل خرف وتغير عقله ولم يحصل كلامه، ثم قيل فند الرجل إذا جهل وأصله من ذلك. ورفع أبويه على العرش يعني أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت. عرش سرير الملك، ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش، ومثله أهكذا عرشك. خروا له سجدا كذلك كانت تحيتهم في ذلك الوقت، وإنما سجد هؤلاء لله تعالى. نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض. غاشية من عذاب الله أي مجللة من عذاب الله تعالى، وقوله تعالى لهم من جهنم مهاد أي فراش من النار، ومن فوقهم غواش أي ما يغشاهم فيغطيهم من أنواع العذاب. وقوله هل أتاك حديث الغاشية يعني يوم القيامة لأنها تغشاهم. بصيرة يقين كقوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أي على يقين، وقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة أي من الإنسان على نفسه عين بصيرة أي جوارحه يشهدن عليه بعمله، ويقال فهي حجة على نفسه والبصيرة الحجة، ويقال معناه الإنسان بصير على نفسه، والهاء دخلت للمبالغة كما دخلت في علامة ونسابة ونحو ذلك. عبرة لأولي الألباب أي اعتبارا وموعظة لذوي العقول. سورة الرعد. مد الأرض بسطها، قطع متجاورات قرى متدانيات. صنوان نخلتان أو نخلات يكون أصلها واحد، ويقال عم الرجل صنو أبيه. مثلات عقوبات واحدها مثلة، ويقال المثلات الأشباه والأمثال مما يعتبر به. تغيض الأرحام تنقص عن مقدار وقت الحمل الذي يسلم معه الولد، يقال غاض الماء إذا نقص وغيض الماء إذا نقص منه. سارب بالنهار أي ظاهر، ويقال سارب سالك في سربه أي طريقه ومذهبه، يقال سرب يسرب، وقوله عز وجل فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مسلكا ومذهبا أي يسرب فيه. معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني ملائكة يعقب بعضها بعضا. وقوله تعالى لا معقب لحكمه، أي إذا حكم حكما فأمضاه، فلا يتعقبه أحد بتغيير ولا بنقص. يقال عقب الحاكم على حكم من قبله إذا حكم بعد حكمه بغيره. وما لهم من دونه من وال، أي ولي. الرعد سبق في سورة البقرة. محال عقوبة ونكال، ويقال كيد ومكر، ويقال المحال من قولهم محل فلان بفلان إذا سعى به إلى السلطان وعرضه للهلاك. طوعا انقيادا بسهولة، ظلالهم بالغدو والأصال جمع ظل، وجاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله جل وعلا، وظله يسجد لله تعالى على كره منه. رابيا عاليا على الماء، جفاء ما رمى به الوادي إلى جنباته من الغثاء، ويقال أجفأت القدر بزبدها إذا ألقت زبدها عنها. سوء الحساب أن يؤخذ العبد بخطاياه كلها لا يغفر له منها شيء. يدرؤون يدفعون، عقبة عاقبة، سوء الدار النار يسوء داخلها، أناب تاب، والإنابة الرجوع عن منكر. طوبى عند النحويين فعلى من الطيب، ومعنى طوبى لهم أي طيب العيش لهم. وقيل طوبى لهم الخير وأقصى الأمنية، وقيل طوبى اسم الجنة بالهندية، وقيل طوبى شجرة في الجنة. متاب توبة. أفلم ييأس الذين آمنوا أن يعلم ويتبين بلغة النخع؟ قارعة داهية، أشق أشد، لا معقب لحكمه، أي إذا حكم حكما فأمضاه فلا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقص. سورة إبراهيم. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يختارونها على الآخرة. ردوا أيديهم في أفواههم، عضوا أناملهم حنقا وغيظا مما أتاهم به الرسل، كقوله تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقيل ردوا أيديهم في أفواههم أو مأوا إلى الرسل أن اسكتوا. سلطان ملكة وقدرة، عنيد وعنود وعاند ومعاند، وجد ومعناه معارض لك بالخلاف عليك، والعاند الجائر العادل عن الحق. يقال عرق عنود وطعنة عنود إذا خرج الدم منها على جانب. صديد قيح ودم، يصيغه يجيزه، مصرخكم مغيثكم، اجتثت استؤصلت، بوار هلاك، خلال مخالة أيضا أي مصادقة، سخر لكم الفلك ذلل لكم السفن، اجنبني وجنبني بمعنى واحد، تهوي إليهم تقصدهم، وتهوي إليهم تحبهم وتهواهم، مهطعين مسرعين في خوف، وقيل إسراع، وفي التفسير مهطعين إلى الداع، ناظرين قد رفعوا رؤوسهم إلى الداعي، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم. يقال أقنع رأسه إذا نصبه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وجعل طرفه موازيا لما بين يديه، وكذلك الإقناع في الصلاة. وأفئدتهم هواء، قيل جوف لا عقول لها، وقيل منخرقة لا تعي شيئا. أصفاد أغلال، وأحدها صفت. سرابيلهم قمصهم، قطران الذي تطلى به الإبل. ومعنى سرابيلهم من قطران، أي جعل القطران لهم لباسا ليزيد في حرج النار عليهم، فيكون ما يتوقى به من العذاب عذابا. ويقرأ من قطر آن، أي من نحاس قد بلغ منتهى حره. سورة الحجر. لو ما تأتينا بالملائكة، أي هل لا تأتينا بالملائكة؟ في شيع الأولين، أي في أمم الأولين. يعرجون يصعدون، والمعارج الدرج. سكرت أبصارنا، أي سدت أبصارنا من قولك سكرت النهر إذا سددته. ويقال هو من سكر الشراب، كأن العين لحقها مثل ما يلحق الشارب إذا سكر. شهاب مبين كوكب مضيء، وكذلك شهاب ثاقب. وقوله بشهاب قبس، بشعلة نار في رأس عود. شهابا رصد، يعني نجما أرصد به للنجم. لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة، أي تلقح السحاب والشجر كأنها تنتجه. ويقال لواقح جمع لاقح لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحله فينزل القطر. ومما يوضح هذا قوله تعالى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملت. موزون أي مقدر كأنه وزن. أسقيناكموه يقال لما كان من يدك إلى فيه سقيته، فإذا جعلت له شربا أو عرضته لأن يشرب بفيه أو يسقي زرعا قلت أسقيته، ويقال سقى وأسقى بمعنى واحد. صلصال طين يابس لم يطبخ إذا نقرته صلى، أي صوت من يبسه كما يصوت الفخار، والفخار ما قد طبخ من الطين. ويقال الصلصال المنتن مأخوذ من صلى اللحم وأصل إذا أنتن، فكأنه أراد صلالة فقلبت إحدى اللامين صادا. حمأ جمع حمأة وهو الطين الأسود المتغير. مسنون مصبوب يقال سننت الشيء سنن إذا صببته صبا سهلا وسن الماء على وجهك. ويقال مسنون متغير الرائحة. نار السموم قيل لجهنم سموم، والسموم نار تكون بين السماء الدنيا بين الحجاب، وهي النار التي تكون منها الصواعق. غل عداوة وشحناء، ويقال الغل الحسد. وجلون خائفون. القانطين أي اليائسين. لعمرك وعمرك واحد، ولا تكون في القسم إلا مفتوحة، ومعناها الحياة. متوسمين متفرسين. يقال توسمت فيه الخير، أي رأيت ميسم ذلك فيه. والميسم موسمة العلامة. الأيكة الغيضة وهو جماع الشجر. وإنهما لبإمام مبين، أي لبطريق واضح، يعني القريتين المهلكتين قريتي قوم لوط وأصحاب الأيكة، لبطريق واضح يمرون عليهما في أسفارهم ويرونهما ويعتبروا بهما من خاف وعيد الله تعالى. حجر على ستة أوجه. حجر حرام قال الله تعالى وحرث حجر، وقال تعالى ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما عليكم الجنة. والحجر ديار ثمود كقوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر العقل كقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. والحجر حجر الكعبة، والحجر الفرس الأنثى، وحجر القميص وحجره لغتان والفتح أفصح. سبعا من المثاني يعني سورة الحمد وهي سبع آيات. وسميت مثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وقوله تعالى كتابا متشابها مثاني يعني القرآن. وسمي القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص تثنى فيه. مقتسمين متحالفين على عظه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المقتسمين قوم أهل الشرك قالوا لأصحابهم تفرقوا على عقاب مكة حيث يمر بكم أهل الموسم، فإذا سألوكم عن محمد صلى الله عليه وسلم فليقل بعضكم هو كاهن، وبعضكم هو ساحر، وبعضكم هو شاعر، وبعضكم هو مجنون، فمضوا فأهلكهم الله تعالى. وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا طرق مكة. عضين عضوه أعضاء، أي فرقوه فرقا. ويقال عضيت الشاة والجزور إذا جعلتهما أعضاء. ويقال فرقوا القول فيه فقالوا شعر، وقالوا سحر، وقالوا كهانة، وقالوا أساطير الأولين. وقال عكرمة العضة السحر بلغة قريش، يقولون للساحرة العاضهة. ويقال عضوه آمنوا به بما أحبوا فيه وكفروا بالباقي، فأحبطوا كفرهم إيمانهم. اصدع بما تؤمر، افرق وأمضه، ولم يقل به لأنه ذهب بما تؤمر إلى المصدر، أراد فاصدع بالأمر. سورة النحل. خصيم شديد الخصومة. دفء ما استدفئ به من الأكسية والأخبية وغير ذلك. تسرحون أي الإبل ترسلونها غداة إلى الرعي، وتريحون تردونها عشيا إلى مراحها. تريحون تردونها عشيا إلى مراحها. شق الأنفس مشقة الأنفس. تسيمون ترعون إبلكم. مواخر فواعل، من مخرة السفينة إذا جرت فشقت الماء بصدرها، ومنه مخر الأرض إنما هو شق الماء لها. رواثي ثوابت يعني جبالا، تميد تحرك وتميل. قوله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم معناه لئلا تميد بكم، أيان معناها أي حين، وهو سؤال عن زمان مثل متى، وإيان بكسر الهمزة لغة سليم حكاها الفراء وبه قرأ السلمي إيان يبعثون. لا جرم أن الله بمعنى حق، قال أبو محمد لا رد لقولهم، أي ليس الأمر كما ذكرتم، ثم جرم أنهم في النار أي كسبهم النار، يقال كسبت الرجل الشيء يعني ملكته إياه. عدن إقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام به، حاق بهم أحاط بهم، قال أبو عمر حاق بهم أي حق عليهم. تخوف تنقص يتفيأ ظلاله ترجع من جانب إلى جانب. داخرون صاغرون أذلاء. واصبة دائمة يجأرون يرفعون أصواتهم بالدعاء، ويجأرون يستغيثون عن ابن عباس، وعن أبي العالية يجأرون يجزعون. ولا تجأروا اليوم أي لا تجزعوا الآن حين نزل عذاب الله بكم وهو يوم بدر. مفرطون معجلون إلى النار، وقيل مفرطون متركون منسيون في النار. ومفرطون بكسر الراء مسرفون على أنفسهم في الذنوب. ومفرطون مضيعون مقصرون. فرث ودم، الفرث ما في الكرش من السرجين، سائغا للشاربين أي سهلا في الشرب ولا يشجى به شاربه ولا يغص. سكرا أي طعما، يقال قد جعلت لك هذا سكرا أي طعما. وقد قيل في قوله جل ثناؤه تتخذون منه سكرا أي خمرا، ونزل هذا قبل تحريم الخمر. وأوحى ربك إلى النحل ألهمها، وأوحى كلم مشافهة من قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. ذلولا جمع ذلول، وهو السهل اللين الذي ليس بصعب. وقوله تعالى فاسلكوا سبل ربك ذلولا أي منقادة بالتسخير. أرذل العمر الهرم الذي ينقص قوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه. يجحدون ينكرون بألسنتهم ما تستيقنه نفوسهم. حفدة حذم، وقيل أختان، وقيل أصهار، وقيل أعوان، وقيل بنو الرجل من نفعه منهم، وقيل بنو المرأة من زوجها الأول. كل على مولاه، ثقل على وليه وقرابته. أثاثا متاع البيت واحدها أثاثة. أكنانا جمع كن، وهو ما ستر ووقى من الحر والبرد. سرابيل تقيكم الحر يعني القمص، وسرابيل تقيكم بأسكم يعني الدروع. تبيان تفعال من البيان، قال أبو محمد ليس في الكلام مصدر على وزن تفعال مكسور التاء إلا حرفين وهما تبيان وتلقاء، فإنهما مصدران جاء بكسر التاء. وأما الأسماء التي ليست بمصادر على هذا الوزن نحو تميال وتجفاف وتبراك اسم موضع فهي مكسورة التاء، وسائر المصادر مما يجيء على هذا المثال فهو مفتوح التاء نحو تمشاء وترماء وما أشبه ذلك. أنكاث جمع نكث، وهو ما نقض من غزل الشعر وغيره. أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أزيد عددا، ومن هذا سمي الربا لأنه زيادة على المال. دخلا بينكم أي دغلا وخيانة، أمة على ثمانية أوجه ذكرت في البقرة. حكمة اسم للعقل، وإنما سمي حكمة لأنه يمنع صاحبه من الجهل، ومنه حكمة الدابة لأنها ترد من غربها وإفسادها. ضيق تخفيف ضيق مثل ميت وميت، وهين وهين، ولين ولين. وجائز أن تكون مصدرا لقولك ضاق الشيء يضيق ضيقا وضيقا وضيقه. سورة الإسراء جاسوا عاثوا وقتلوا، وكذلك حاسوا وهاسوا وداسوا. خلال الديار أي بين الديار، وخلال مخالة أيضا أي مصادقة كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلال. وخلال السحاب وخلله الذي يخرج منه القطر نفيرا نفر، والنفير قوم الذين يجتمعون ليصيروا إلى أعداء فيحاربونهم. يتبر ما علوا تتبيرا يدمر ويخرب، والتبار الهلاك. مبصرة أي مبصرا بها، طائره في عنقه قيل طائره ما عمل من خير أو شر. وقيل طائره حظه الذي قضاه الله له من الخير والشر فهو لازم عنقه، ويقال كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه، وهذا لك في عنقي حتى أخرج منه، وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر لقول العرب جرى لفلان الطائر بكذا من الخير والشر على طريق الفأل والطيرة، فخاطبهم الله تعالى بما يستعملون، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو الذي يلزم أعناقهم، ومثله ألا إنما طائرهم عند الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، تقدم في سورة الأنعام. أمرنا وآمرنا بمعنى واحد أي كثرنا، وأمرنا جعلناهم أمراء، ويقال أمرناهم من الأمر أي أمرناهم بالطاعة إعذارا وإنذارا وتخويفا ووعيدا، فحق عليها القول فوجب عليها الوعيد. مترفوها الذين نعموا في الدنيا في غير طاعة الله تعالى. أف ولا تنهرهما، الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار، ثم يقال لما يستثقل ويضجر منه أف له وتف، وقوله تعالى أف لكم ولما تعبدون أي نتنا لكم، ويقال تبا، والأف النار أيضا، ومنه قوله أف لكم ولما تعبدون أي النار لكم وتبا لكم. أوابين توابين، تبذر تبذيرا تسرف إسرافا، تبذيرا تفريق، ومنهم قولهم بذرت الأرض أي فرقت البذر فيها أي الحبة، والتبذير في النفقة الإسراف فيها وتفريقها في غير ما أحل الله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الأخوة إذا كانت في غير الولادة كانت المشاكلة والاجتماع في الفعل، كقولك هذا الثوب أخو هذا أي يشبهه، ومنهم قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها أي من التي تشبهها وتؤاخيها. ملوما محسورا، تلام على إتلاف مالك، ويقال يلومك من لا تعطيه، وتبقى محسورا منقطعا عن النفقة والتصرف بمنزلة البعير الحسير الذي قد حسره السفر أي ذهب بلحمه وقوته فلم بعاث به. إملاق فقر، خطأ كبيرا إثما عظيما، يقال خاطئ إذا أثم، وأخطأ إذا فاته الصواب، ويقال أيضا خطأ وأخطأ واحد. القسطاس، وقسطاس ميزان بلغة الروم، تقف ما ليس لك به علم، تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك، تخرق الأرض أي تقطعها أي تبلغ آخرها، أكنة أغطية واحدها كنان، وإذ هم نجوى أي متناجون يسار بعضهم بعضا. رفاتا وفتاتا واحد، ويقال الرفات ما تناثر وبلي من كل شيء، يكبر في صدوركم يعظم في صدوركم، ينغضون إليك رؤوسهم يحركونها استهزاء منهم، ينزغ بينهم يفسد ويهيج. الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، لأحتنكن ذريته أي لأستأصلنهم، يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله، ويقال هو من حنك دابته إذا شد حبلا في حنكها الأسفل يقودها به لاقتيادهم كيف شئت. استفزز أي استخف، أجلب عليهم أجمع عليهم، راجلك أي رجالاتك، يزجي يسوق، حاصب ريح عاصف ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار، قاصفا من الريح يعني ريحا شديدة تقصف الشجر أي تكسره، تبيعا أي تابعا مطالبا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم، ويقال بدينهم، والإمام كل ما تممت به واهتديت به. فتيلا يعني القشرة التي في بطن النواة، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أي كدت تميل إليهم. ضعف الشيء مثله ويقال مثلاه، وقوله تعالى ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضعف من أسماء العذاب، ومنهم قوله تعالى قال لكل ضعف. خلافك أي بعدك، دلوك الشمس ميلها وهو عند زوالها إلى أن تغيب، يقال دلكت الشمس إذا مالت، وقرآن الفجر أي ما يقرأ في صلاة الفجر. تهجد اسهر، وهجد نم. زهق الباطل بطل الباطل، ومن هذا زهوق النفس وهو بطلانها. نأى بجانبه تباعد بناحيته وقربه أي تباعد عن ذكر الله تعالى. والنأي البعد، ويقال النأي الفراق وإن لم يكن ببعد، والبعد ضد القرب، شاكلته ناحيته وطريقته، ويدل على هذا قوله فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أي طريقا. ويقال على شاكلته على خليقته وطبيعته، وهو من الشكل يقال لست على شكلي وشاكلتي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. عن الروح الذي به الحياة من أمر ربي أي من علم ربي، أي أنتم لا تعلمونه. ظهير عون، ينبوعا يفعول من نبع الماء أي ظهر. كسفا قطعة، الواحدة كسفة. وكسفا بتسكين السين يجوز أن يكون واحدا، ويجوز أن يكون جمع كسفة مثل سدرة وسدر. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي ضمينة، ويقال مقابلة أي معاينة. أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب. خبت زدناهم سعيرا، يقال خبت النار تخبو إذا سكنت. قطورا ضيقا بخيلا، تسع آيات بينات، منها خروج يده بيضاء من غير سوء أي من غير برص، والعصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات تسع. لفيفا أي جميعا، تخافت بها أي تخفيها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.